السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله سبحانه وتعالى معنا اليوم وقفات مع سورة الأعلى. نقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى السورة ثم نقف مع ما تيسر بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. في المرتين اللي فاتوا كنا خدنا سورة البروج وسورة الطارق. اتكلمنا في سورة البروج وسورة الطارق، ظهر فيها أفعال المشركين والمجرمين اللي كانوا يعذبوا المؤمنين ويحاربوا يعني المؤمنين ودين الله سبحانه وتعالى، ويكيدوا لدين الله ولكتابه. وشفنا قد ايه هم كانوا بيسعوا ان هم يعني يقتلوا هذه الدعوات في مهدها، وان هم هذه الدعوات لا تظهر ولا تصل الى الناس، ليتسنى لهم الحفاظ على ملكهم وسلطانهم على الناس والرياسة اللي هم فيها. وظهر لنا برضو في السورتين اسماء لله سبحانه وتعالى وأفعال لله سبحانه وتعالى كانت بتعالج في نفوس المؤمنين بعض الإشكالات اللي كانت بتظهر بسبب هذا التعذيب وهذا الأذى اللي كان بيصلهم من المشركين. فتجد مثلا في السورتين أسماء لله سبحانه وتعالى زي العزيز والحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. وفي سورة الطارق تجد صفات وأسماء الله سبحانه وتعالى، إن كل نفس لما عليها حافظ، إنه على رجعه لقادر، حتى وصف لكتاب الله سبحانه وتعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل، وكيد الله سبحانه وتعالى المقابل لكيد الكافرين، وكيد الله سبحانه وتعالى المقابل لكيد الكافرين. فاللي هيرى هذه الآيات وهذه الأسماء وهذه الأفعال يعلم أن أفعال الكافرين هذه ما تصدرش إلا عن إنسان لا يعرف الله سبحانه وتعالى، لا يعرف من يحارب، اللي ما يعرفش مين هو العزيز، مين هو الحميد، مين الذي له ملك السماوات والأرض، مين الذي يكيده لهم، هو مش مدرك هو بيحارب مين. عشان كده بيعمل كل اللي هو كل اللي تأمره به نفسه، فرأيت من اتخذ إلهه هو، أي حاجة يأمره بها هو بيعمله، هو مش منتبه هو بيعادي مين وبيحارب مين. وفي المقابل المؤمن اللي علم هذه الأسماء ورأى أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، ورأى إبداعه في الخلق وإحكامه لخلقه، المفروض أنه لا يحمله اللي الناس دي بتعمله، المشركين والمجرمين بيعملوه من أذية للمؤمنين ومن تعذيب ليهم ومن محاربة لدين الله سبحانه وتعالى ولكتابه ولأوليائه، المفروض ده ما يحملهمش على أنهم ييأسوا ويحزنوا ويشكوا في وعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ولنبيه صلى الله عليه وسلم. وإنما لازم يكون معرفته بربه سبحانه وتعالى تعليه عن كل هذه الصراعات وكل هذه الأفكار وكل هذه الشبهات في دين الله سبحانه وتعالى. ده المفروض معرفتك بربك سبحانه وتعالى تعليك عن كل هذا. ولذلك كان ده مقصود من من من من سورة الأعلى اللي هنقف معها اليوم، سبح اسم ربك الأعلى. فمقصود السورة أنك تنزه الله سبحانه وتعالى، تنزه الأعلى سبحانه وتعالى عن أي نقص قد يلحقه من تفكير الإنسان والشبهات اللي بترد على الإنسان، انه تنزل الله سبحانه وتعالى انه يعجل بعجلتك في اهلاك الكافرين، تنزل الله سبحانه وتعالى انه يعجز عن البعث والحساب، انه يبعث الناس ويحاسبهم على افعالهم، تنزل الله سبحانه وتعالى انه يترك الخلق سودة، تنزله انه يترك عباده المؤمنين واولياءه يفعل فيهم ما شاء ولا يقتص لهم ولا ياخذ لهم حقهم سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وبعد هذا التنزيه اللي الصورة بتوجه الإنسان ليه، تبدأ تحث وتوجهه للطريق أو الوجهة اللي ينبغي الإنسان أن ينشغل بها. والمؤمن خصوصا في هذه الحياة الدنيا المفروض ينشغل بإيه، ويكون اهتماماته إيه، ويكون الطريق اللي هو بيسير فيه إيه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الأعلى ومعها سورة الغشية، كان بيقرأهم في صلاة العيد، ويقرأ سورة الأعلى في الوتر. حتى احنا في رمضان تجد الأئمة بيقرأ في آخر ثلاث ركعات يقرأ سورة الأعلى وبعدين الكافرون وبعدين قل هو الله أحد، وتجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ سورة الأعلى والغشية كل جمعة في يوم الجمعة بعد خطبة الجمعة. فده لأن تكرر هذه الآيات وتكرر هذه المعاني على الناس، لأن دي آيات ومعاني مركزية محورية في دين الله سبحانه وتعالى. معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وأنه هو الذي خلق وهو الذي قدر وهو الذي هدى وهو الذي يقرئ، معرفة الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي، معرفة الكلام عن الدار الآخرة عن الجنة والنار، ايه المعاني الجنة ومعاني النار، معاني التوجه الى الله سبحانه وتعالى وصدق التوجه الى الله، ازاي الانسان يتزكى، ازاي الانسان يقترب او يتقرب الى الله سبحانه وتعالى في الدنيا. فقال الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الاعلى، يعني نزه الله سبحانه وتعالى الذي علا على خلقه سبحانه وتعالى. والتسبيح بيشمل معنيين أساسيين، اللي يقرأ في معاني التسبيح اول شيء التنزيه الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا عما لا يليق به، وأنك تنفي النقص عن الله سبحانه وتعالى، وتاني معنى هو إثبات صفات الكمال له عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في كل اسم من أسمائه وكل صفة من صفاته، الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في هذا الاسم وهذه الصفة، أنه ما فيش إنسان مهما بلغ من العزة في الدنيا أنه يصل شيئا أو يدرك شيئا من عزة الله سبحانه وتعالى، أو شهود أي إنسان عليك في الدنيا لا يبلغ شيئا في شهادة الله سبحانه وتعالى على عباده، أو أي محاسبة هيحاسبها الإنسان ليك في الدنيا أو أي أذى هيصلك في الدنيا لن يصل شيئا في محاسبة الله سبحانه وتعالى لعباده في الآخرة. ودول المعنيين يجب أن هم يكونوا حاضرين في كل أعمال الإنسان وفي كل أقواله وفي كل أحواله، أنك تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به، وتثبت له صفة الكمال المطلق في كل شيء. والله سبحانه وتعالى قال سبح اسم ربك الأعلى، لم يقل سبح ربك الأعلى، وده في معنى انك تنزه الله سبحانه وتعالى بذكره، انك تذكر الله سبحانه وتعالى سواء في خاصة نفسك، انك وانت مع نفسك بتذكر الله سبحانه وتعالى، وكمان مع الناس وانت وسط الناس وانت بين الناس تنزه الله سبحانه وتعالى بأسمائه وتذكر اسم الله سبحانه وتعالى، تقول سبحان ربي الأعلى، تقول سبحان الملك سبحان العزيز، تذكر اسماء الله سبحانه وتعالى. وانك تتعلم معاني الأسماء الحسنى، وعشان تقدر تنزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، أنك تبقى فاهم يعني إيه أصلا العزيز، يعني إيه الحكيم، يعني إيه الخبير، يعني إيه الودود، يعني إيه اللطيف، تبقى فاهم يعني إيه الأسماء الحسنى، وفاهم أنت بتعامل رب ما أسماؤه وما صفاته. ده في خاصة نفسك، وكمان عشان تقدر تعلم ده للناس وتقدر تسير في الناس بهذه الأسماء والصفات، تكون شعلة الناس بتتعلم منها دين ربنا وبتتعرف بها إلى الله سبحانه وتعالى. وإنك تكثر من الذكر مع استحضار هذه المعاني، معاني التسبيح ومعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، الإكثار من الذكر وإنت مستحضر هذه الأمور ده بيعمق صلتك بربك سبحانه وتعالى، بيعمق تنزيهك لله سبحانه وتعالى وتعظيمك لله سبحانه وتعالى، وانك تبقى اي موقف يحصل لك او اي ظرف تقع فيه او اي اذى يصلك من الناس انت فاهم انت بتعامل مين، فاهم ان هو مهما عمل انت مش كل اللي هو بيعمله ده في الاخر لا شيء في قوة الله سبحانه وتعالى وقدرته، ولا شيء فيما سيبلغ هذا الإنسان من عقاب الله سبحانه وتعالى وعذابه إذا هو مات على ذلك. ولما نزلت سورة الأعلى، بعض الأحاديث يعني رويت فإن لما نزلت سورة الأعلى، لما نزل سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، إنه يعني لما تكون ساجد تقول سبحان ربي الأعلى. ومناسبة ده طبعا هو مرتبط بالمعنى اللي بنقوله، فكرة انك السجود هو ذروة التعبد لله سبحانه وتعالى، اعلى شيء في اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فعندما تكون في هذه في هذا الظرف وفي هذه الحال من القرب من الله سبحانه وتعالى، وانت يعني بتمرغ وجهك في التراب في غاية الذل والافتقار والضعف لله سبحانه وتعالى بين يدي الله، تقول سبحان ربي الاعلى، تقول سبحان الذي ليس فوقه شيء من خلقه سبحانه وتعالى، سبحان الذي له الكمال المطلق، سبحان الذي لا يعني يبلغه أو لا يصله نقص في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. إنك تسبح ربك الأعلى، إنه أعلى من كل شيء سبحانه وتعالى، فيش حاجة في الدنيا تقدر تعلو أو أي شيء من مخلوقات الله سبحانه يقدر يعلو على الله ويقدر يعلو على قدر الله وأمر الله سبحانه وتعالى، مفيش. وعلى قدر استحضار العبد هذا العلو، علو الله سبحانه وتعالى، هتكون انت في علوك انت في الدنيا هيكون على قدر قربك من الله سبحانه وتعالى وقربك من الاعلى. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران في مصيبة احد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ما تهنش ولا تحزن، تحزن من ايه وتهن من ايه وبتضعف من ايه وبتذل من ايه؟ انت الاعلى، انت معك الاعلى سبحانه وتعالى، وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ان كنت مؤمنا وان كنت قريبا من الاعلى سبحانه وتعالى فلا اعلى منك. وزي ما قال الله سبحانه وتعالى حتى لموسى في سورة طه: قلنا لا تخف انك انت الاعلى، انت معك الاعلى، ما تخافش من حاجة. وهنا بيظهر النقطة اللي قلناها من شوية، فكرة الارتباط بين السورتين، سورة الأعلى والسورتين اللي قبلها، إنه مهما بلغ أذى المشرك للمؤمن ينبغي إنه يوقن بحفظ الله للدين، ومهما بلغ أذى المشرك للدين وحربه على الدين وعدائه للدين ومحاولته للتشبيه على المؤمنين وإلقاء الشبهات في كل مكان والشهوات في كل مكان للمؤمنين، مهما بلغ ده ينبغي الإنسان يوقن إنه الله سبحانه وتعالى يحفظ دينه، هو الأعلى سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى يمهل الكافر ولا يهمله، وأن الذي يكون معه الأعلى فلا يخاف ولا يضعف ولا يحزن وإن أصابه ما أصابه، فسبحان ربنا الأعلى. قال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. يعني بدأت الآيات تقول أسباب ليه تسبح الله سبحانه وتعالى، ليه تسبح اسم ربك الأعلى. فبعض الأسباب لذا عشان تبقى مدرك انت بتسبح مين، مدرك انت بتسبح باسم مين سبحانه وتعالى. سبح الذي خلق، الذي خلق الخلق فسوى وجعل كل مخلوق معتدل حسن مناسب لما خلق له. ما فيش حاجة، حتى انت انظر في جسدك، ما فيش حاجة في جسمك الا وهي مناسبة للوظيفة بتاعتها. الذي خلق فسوى، سوى عدل الخلق، يقوم بالأعمال التي تناسبه. فبدأت الآيات أو بدأت أوصاف الله سبحانه وتعالى هنا بالذي خلق، ولأن الخلق هو أول أدلة من أدلة ألوهية الله سبحانه وتعالى وتعظيمه، وأنك تنفي عن الله سبحانه وتعالى الشريك وتوحد الله سبحانه وتعالى. المخلوق لا بد أن يكون له خالق، وده بيأتي بقى في الكلام عن يعني الكتب اللي بتتكلم في الإلحاد وغيره، أنه مسألة الخلق والتكوين والإبداع وإحكام الخلق دي من أول الأدلة على ألوهية الله سبحانه وتعالى وتعظيمه، وأن للكون خالقا. لابد أن يكون أي مخلوق له خالق، ولابد أن يكون هذا الخالق واحدا أحدا فردا صمدا سبحانه وتعالى، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وهو له الكمال المطلق وينفع عنه كل نقص سبحانه وتعالى. واللي ليه أدنى تفكر وتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى، اللي ليه أدنى تأمل في الخلق يدرك عظمة المعنى ده، ويدرك انه اي شيء الانسان يتامل فيه من خلق الله سبحانه وتعالى لازم بعده يسبح الله سبحانه وتعالى عن النقص والا يكون له الكمال، لازم تسبح الله سبحانه وتعالى. يعني ازاي تجد كل هذه العظمه والاتقان والجلال والابداع في الخلق وما تسبحش؟ ازاي لا تكون لك صله بهذا الاله سبحانه وتعالى في جسمك، جسم الانسان واعضائه؟ لما قال سبحانه وتعالى خلق الانسان في احسن تقويم، انت احنا دلوقتي انا دلوقتي بتكلم واي حد بيسمع جالس وبيسمع هذا الكلام وهو كل اجهزه جسمه شغاله وهو مش واخد باله، لا يشعر بشيء اصلا. قلبك شغال ومعدتك شغاله وامعائك وكبدك والكليه والدماغ والاورده، كل شيء في جسمك نظام متكامل، نظام معقد متكامل شغال وانت لا تشعر بشيء، مش حاسس ان اصلا ان في حاجه بتحصل او ان انت في الدوشه اللي شغاله جوه جسمك انت مش حاسس بيها اصلا. وتفكر في خلقك حتى زي ما قال سبحانه وتعالى وفي انفسهم افلا يبصرون، لا تفكر في السماء، لا تفكر في الشمس القمر والنجوم والكواكب، لا تفكر في الارض والجبال والشجر والدواب. اي انسان بيدي لنفسه فرصه انه يعني يتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، يجلس في مكان واسع ما فيش فيه الا السماء والارض والمخلوقات، يتفكر في هذه المخلوقات ويرى عظمه الله سبحانه وتعالى ويرى تجلي صفات الله سبحانه وتعالى واثار صفات الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات، هيدرك هو بيعبد مين، هيدرك هو بيسبح مين. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت سبحانه وتعالى. وقال صنع الله الذي اتقن كل شيء، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل هذا، هو الذي سوى كل هذا، والذي قدر فهدى. تاني صفة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر، بعد ما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وسواهم، هو الذي قدر لكل مخلوق من هذه المخلوقات المقادير والأقدار لي، وجعل سبحانه وتعالى لكل شيء نظام وسنة وطريقة تسير عليها هذه المخلوقات. ثم هدى، والذي قدر فهدى، فهدى هذه المخلوقات، كل مخلوق هداه الله سبحانه وتعالى إلى ما يناسبه ويصلح أحواله في الدنيا والإنسان طبعا في الآخرة. فتخيل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وسواه وقدر له أقدره فهداه، زي ما قال سبحانه وتعالى في سورة البلد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وجعل لك هاتين العينين وجعل لك هذا اللسان وهاتين الشفتين، والله سبحانه وتعالى هداك، هديناه النجدين. الله سبحانه وتعالى بيّن لك طريق الخير وطريق الشر، بيّن لك ده آخرته إيه وده آخرته إيه، ده عاقبته إيه وده عاقبته إيه سبحانه وتعالى. وقال في سورة عبس مرة معنا قبل كده، ثم السبيل يسر، الله سبحانه وتعالى يسر لك سواء سبيل خروجك من بطن أمك. فأنت يعني تخيل هذا المخلوق اللي في بطن أمه هيهدى ازاي ان هو هيخرج من هنا او الطريق دوت، وبعدين بعد ما يتولد ازاي هيهدى في حياته في اطوار حياته، يعرف المفروض يتحرك ازاي، يعرف المفروض يقوم يمشي ازاي، يعرف المفروض يتكلم ازاي، كل دوت من الذي هدى الانسان لهذا؟ قال سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البيان. الله سبحانه وتعالى علم الانسان البيان، هو الذي خلقه، وهذا الإنسان لطريقة التكاثر في الدنيا وطريقة الولادة. قال جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، هذه الأمور هي التي هدى الله سبحانه وتعالى الإنسان لها. مين اللي علم الإنسان ده؟ مين اللي علم الطائر اللي هيبني عشه زي حتى احنا بيظهر دلوقتي الفيديوهات مثلا في أي مكان من مقاطع من أفلام وثائقية أو غيره، تجد الطائر بيبني العش، أنت مش فاهم، أنت مين اللي علمك الكلام ده أصلا؟ هو اصلا اتولد وابوه قام سايبه وماشي وامه سابته ومشت وهو مفيش ما حدش علمه. يعني مثلا يعني ايه علم بناء العشه؟ ده مش علم متوارث بين الطيور، ده الطائر بيعمله كده. الله سبحانه وتعالى هو الذي هداه له، مفيش كتب كتبت فيه ازاي تبني عشتك وازاي يكون العشه مبنيه بطريقه معينه معماريه ولازم يكون الضوء يدخلها ازاي والهواء يدخلها ازاي، ده مش موجود في بين الطيور وبعضها. مين اللي علمه ده؟ مين اللي علم الطائر ازاي يجد غذائه؟ مين اللي علم الطائر ازاي يتناسل؟ مين علم الحيوانات كل هذه الامور؟ طبعا في افلام وثائقيه كتير بتتكلم في مساله الخلق او الحيوانات وحياه الحيوانات ومليئه بامور بديعه. يعني الانسان لا يعني يمر عليه دقيقة من هذه الأفلام إلا وهو يسبح الله سبحانه وتعالى، ويعلم كيف قدر الله سبحانه وتعالى الخلق، وكيف خلق الخلق، وكيف هدى هذه المخلوقات إلى ما يصلحها. كما قال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وده المعنى اللي ورد في كلام الله سبحانه وتعالى لما سأل فرعون موسى عليه السلام، قال فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى هذا المخلوق إلى ما ينفعه وما يصلحه في الدنيا. فالأمر ده أمر الذي خلق فسوى والذي قدر، فهذا ده عام في كل مخلوق، مش بس في الإنسان، المخلوقات كلها خلقها الله سبحانه وتعالى وهداها وقدرها وهداها. قال والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرج من الأرض هذا المرعى، المرعى اللي بترعاه الدواب، الحاجة اللي الدواب بتاكلها في الأرض، هو الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرج هذا المرعى، هذا النبات الأخضر الذي تأكله الدواب، فجعله غثاء أحوى. جعله بعد ما كان أخضر وشكله جميل ولونه حلو، جعله بعد ذلك هشيما يابسا، غثاء. الهشيم اللي هو حاجة متنطورة كده، ملهاش نظام، مفيش حاجة مسكاها، مش ثابتة في مكانها. غثاء أحوى، مائل للسواد، بعد ما كان أخضر خلاص مرت عليه الأيام وأصبح أسود لا يقدر على الانتفاع به أحد. وده من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى وعلوه وتصرفه في ملكه بما يشاء. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء في ملكه سبحانه وتعالى، والسنة التي سنها الله سبحانه وتعالى في خلقه هي دي. الذي يخرج المرعى من هذه الأرض بعد أن يكون غثاء أحوى، طبعا ودي عملية متكررة، الله سبحانه وتعالى يخرج المرعى فيجعله غثاء أحوى، وبعدين الأرض ترجع سودة تاني، وبعدين يخرج المرعى، وبعدين بعد ما يخرج المرعى هذا التكرر في عملية إخراج المرعى ده فيه دلالة للإنسان، فيه آية للإنسان أنك تفكر في هذا الخلق، تفكر. الله سبحانه وتعالى الذي فعل هذا قادر على أن يخرج الإنسان من الأرض بعد موته الحساب. أنت إيه الفرق بينك وبين المرعى اللي بيخرج من الأرض؟ ما هو أنت مخلوق من مخلوقات الله، وهذا مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ومر معنا في سورة الطارق برضو الكلام عن إنه على رجعه لقادر. وده زي ما في دلالة لقدرة الله سبحانه وتعالى وعلوه وقدرته على البعث وتوحيد الله سبحانه وتعالى، ده برضو في مثل للدنيا وفناء الدنيا، بالحاجة اللي الإنسان شايفها ومبسوط بيها، والزينة والأموال والرزق، كل اللي انت شايفه في الدنيا وكل اللي انت بتتمتع به في الدنيا ده إلى زوال في النهاية. ده زيه زي الزرع، خرج وشكله حلو وشكله نبات، وفي الآخر هييبس ويتفتت ويفنى، خلاص لن يكون له وجود بعد ذلك. لما قال الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. أنت عايش في الدنيا وشايفها حاجة جميلة، لعب وزينة وتفاخر وتكاثر، أنت شايف الأمر يعني إيه، زي ما في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم ليهم أحسن عمل. وبعدين بعد ده: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الدنيا في الآخر إلى زوال، ملهاش وجود بعد كده. وده حال الإنسان حتى نفسه، في خلق الإنسان نفسه: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. فالإنسان يعلم لا محال أنه ميت، أنت كده كده عارف أنك هتموت، وأن الدنيا الحلوة الجميلة اللي أنت الزينة اللي أنت عايز فيها دي ومبسوط بها وتتمتع بها لا شك هتفارقها وهتتركها وراءك وتنزل إلى قبرك. ومع ذلك في بشر بيعيشوا لأجل هذه الدنيا فقط، وعايش عشان الدنيا دي وبس، لا ينشغل إلا بهذه الزينة والتفاخر وجمع الدنيا، مش شاغل باله بحاجة غير كده أصلا، زي البهائم أعزكم الله، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. فتخيل ان الانعام هي كل اللي هو عايش في حياته. يعني تخيل انت مثلا بقرة يعني خلقها الله سبحانه وتعالى وخلاص هي عايشة كل اللي بتعمله ان هي بتعمل بتاكل وتنام وتصحى تعمل الشغل اللي وراها وخلاص، وهو ده كل اللي هي بتعمله في الدنيا. فتخيل ان ده يكون حل الانسان، حتى زي ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ضيفة بالليل حمار بالنهار عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخرة. واحد عايش حياته ما بيعملش غير ده، يعني ما انت عارف انك هتموت في الاخر، طيب فين التفكر في هذا الامر؟ فين التفكر في هذه الدنيا ومآل هذه الدنيا ومصير هذه الدنيا؟ قال والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. واما في حق النبي صلى الله عليه وسلم، حقق انت يا محمد سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى. وده وعد من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم انه هيجمع له القرآن فلا ينساه الا ما شاء الله، الا ما شاء الله سبحانه وتعالى ان ينسخ او ينسخه الله سبحانه وتعالى من القرآن فيرفعه. فالله سبحانه وتعالى وعد النبي صلى الله عليه وسلم انه سيجمع له القرآن في صدره ويحفظ له القرآن في صدره. وهذا الانتقال يعني في السياق ممكن يشير الى مسألة الفرق بين البهائم والانسان، وان الله سبحانه وتعالى اصطفى الانسان واشرف الانسان هو النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم ويعبد ويقرا ويؤمن ويتذكر ويحفظ. ده دي وظائف الانسان في الدنيا، دي هي الانسانيه الحق. زي ما قال سبحانه وتعالى اول ايه واول شيء نزل من القران اقرا باسم ربك الذي خلق. ده الانسان يقرا، الانسان يقرا ومش يقرا وبس، يقرا باسم ربه الذي خلق. خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. المفروض تتعلم، المفروض تتعلم دينك، المفروض تتعلم القران الذي انزله الله سبحانه وتعالى على خلقه، تفهم انت وجودك في الحياه ايه، غايتك من الحياه ايه، غايه خلقك ايه، هل انت بتسير في الطريق اللي المفروض تسير فيه ولا انت انحرفت عن هذا الطريق. لازم تبقى مدرك هذه المعاني. وقال سبحانه وتعالى الرحمن علم القران، خلق الانسان علمه البيان. والله سبحانه وتعالى جعل تعليم القرآن قبل خلق الإنسان، فده الشيء اللي بيعلي من قيمة الإنسان واللي بيخلي الإنسان يصل إلى الغاية من خلقه، من خلق الله سبحانه وتعالى له. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. الإمام مجاهد بيقول أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر القرآن في نفسه مخافة أن ينسى، حتى زي ما في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لما ينزل عليه الوحي يفضل يحرك لسانه صلى الله عليه وسلم بالقرآن مخافة أن ينساه، لأن دي الرسالة التي أمره الله سبحانه وتعالى أن يبلغها للناس، فيفضل يكرر الآيات ويذكرها بلسانه أو في نفسه مخافة أنه ينسى. فالله سبحانه وتعالى كان يعلم ذلك، حتى زي ما قال سبحانه وتعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى. الله سبحانه وتعالى يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحال. وده بيدلنا على إيه اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم مهتم به ومشغول به طول حياته، وأن يحفظ هذا الكتاب ويجمع كلام ربي سبحانه وتعالى لفظا ومعنا وعملا، أنه يعمل بهذا القرآن ويبلغه للناس، يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى لأمته. دي كانت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه الله سبحانه وتعالى أرسله برسالة ليبلغها للناس. فده كان كل هم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يبلغ هذه الرسالة للناس ويزكي الناس بهذه الرسالة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ينبغي أن الإنسان المؤمن يهتم بالأمور التي اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل أهم هذا الدين ويحمل هذا الوحي ويبلغه للناس. العلماء ورثة الأنبياء، نكترث النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العلم الذي ورثه صلى الله عليه وسلم، وأنه ما يكونش حظه من الدنيا بس زي حظ البهائم أنه بيتولد يأكل ويشرب ويموت. ما يبقاش حظك من الدنيا زي البهائم، بل اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتدي بما كان النبي صلى الله عليه وسلم مهتما به في دنيا. قال إنه يعلم الجهر وما يخفى. فالله سبحانه وتعالى يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يعلم الجهر والخفاء، يعلم اللي انت بتجهر به، انك بتتعجل بالقراءة وبتجهر بها ودايما بتقرأ القرآن وتحرك به لسانك حتى لا تنساه، ويعلم سبحانه وتعالى ما خفي في قلبك من عدم انك خايف انك لا تجمع القرآن وخايف ان هذه الآيات تنسى. فالله سبحانه وتعالى يعلم هذا الحال. وده حتى في يعني زي مواساة لحفظة القرآن. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله أن يجعلنا منهم. إنك الله سبحانه وتعالى يعلم إنك بتتعب في ده، بتتعب في تعلم الدين، وبتتعب في تعلم الوحي، وبتتعب في تعلم القرآن، ونفسك تفضل محافظ على هذه الآيات في صدرك وعلى هذه المعاني في صدرك. الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، وده شيء بيبعث الطمأنينة في قلب الإنسان. فالله سبحانه وتعالى الذي رزقني وخلقني ورزقني وأنعم علي بالنعم وهداني وعلمني البيان وعلمني القرآن، الله سبحانه وتعالى يعلم جهري وخفائي. فتسكن النفس وتطمئن لما الإنسان يعلم هذا، يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم جهره وخفائه. ومع ذلك إلى جانب هذا الاطمئنان، هو يحذر برضو أن الله سبحانه وتعالى يطلع منك على كل شيء. فاحذر أن يطلع الله سبحانه وتعالى عليك وأنت في حال الله سبحانه وتعالى لا يرضاها ولم يأذن بها لك. إنك ليه تضع نفسك في موضع الله سبحانه وتعالى يطلع عليك؟ يعني وده حتى يعني في الإنسان ينبغي أنه يكون عنده حياء من الله سبحانه وتعالى، ويكون عنده مراقبة لله سبحانه وتعالى في أمره كله. قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. ده وعد آخر من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يسهل له عمل الخير وطريق الجنة، وأنه يرزقه الاستعداد لهذه الأمور، وأنه يكون عنده كل الإمكانات اللي تعينه على السير في طريق الله سبحانه وتعالى، وعلى الدخول في طاعة الله، وعلى تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى. فذكر إن نفعت ذكرى. فدي كانت أفعال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. وهذه أيضا أفعال الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، أن الله سبحانه وتعالى يرزق عباده المؤمنين كل هذا. ولكن كل ده زي ما يقال، يعني كل تشريف معه تكليف، أو كل نعمة أنت بينعم الله سبحانه وتعالى بها عليك، أنت محتاج أنك تشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وفي شكر أنت هذه النعمة تقتضي عمل أو تقتضي شكر الله سبحانه وتعالى عليه. فهذه النعم بعدها جاءت بعدها مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، مهمة التي بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها، وهي تذكير الناس كافة. فذكر إن نفعت الذكرى. الله سبحانه وتعالى أقرأك وجمع لك القرآن ووعدك ألا تنساه إلا ما شاء الله، يسرك لليسرى وسهل عليك الطاعة وفتح لك أبواب الخير ورزقك الملكات والمواهب للدخول في هذا الخير والدخول في هذه الأبواب، وعلمك كل هذه العلوم. كل ده عشان حكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، وهي أنك تبلغ رسالة الله إلى الناس. قال فذكر، أي بلغ هذا القرآن للناس. دي أول مهمة من مهمات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقرأ هذا القرآن على الناس ويتلو على الناس آيات الله سبحانه وتعالى. بلغ فذكر إن نفعت الذكرى. المفسرين يعني يقولوا إن نفعت الذكرى أو لم تنفع، إنه في ناس كده كده هتنتفع بهذه الذكرى وهيزيدون بها إيمانا. في ناس يعني كل ما تقرأ عليهم القرآن وتبين لهم معاني القرآن وتذكرهم بمواعظ القرآن والجنة والنار والدار الآخرة، في ناس هتنتفع بذلك، وفي ناس لن تنتفع. كما قال الحسن البصري رضي الله عنه عليه رحمة الله، تذكرة للمؤمن أو تذكرة للمؤمن وحجة على الكافر. وفي ناس لن تنتفع بذلك. وفي كل الأحوال فذكر إن نفعت الذكرى، في كل الأحوال المذكر نفسه بينتفع، أنت نفسك بتنتفع وأنت بتذكر الناس بآيات الله سبحانه وتعالى، وبتعلم الناس كلام الله، وبتقرأ على الناس كلام الله سبحانه وتعالى. كل ده أنت نفسك بتنتفع فيه، ترجو ثوابهم من الله سبحانه وتعالى. معاني الإيمان تجدد في قلبك، وتبرق ذمتك إنك يا ربنا أديت المهمة بتاعتي، عملت اللي علي، أنت أمرتني أن أبلغ هذه الرسالة للناس وأن أذكر الناس، فأنا ذكرت يا رب. لما يجي أسألك ربنا سبحانه وتعالى عن ماذا عملت فيما علمك الله سبحانه وتعالى وماذا بلغت الناس، يكون عندك إجابة. فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. هذه الذكرى إن ذكرت وأديت وبلغت الرسالة التي أمرك الله سبحانه وتعالى بتبليغها، في ناس هتتذكر. ما تظنش انك هتفضل تقول الكلام ده وتتعلم العلم وتقرأ القرآن وتعلم الناس دين الله وما فيش حد هينتفع بده. لا، سيتذكر من يخشى. في ناس بتخاف الله سبحانه وتعالى على علم، وبتعظم الله سبحانه وتعالى وتحب الله سبحانه وتعالى، دول هيتذكروا وهينتفعوا بما تقول، وهينتفعوا بالتذكير اللي انت بتعمله. في ناس تانية لا، في ناس ويتجنبها الأشقى. في واحد شقي في الدنيا، يعني بلغ أقصى الشقاء الأشقى الذي لا شقاء بعد شقائه، ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى. ده إنسان مش هيسعد أبدا، لن يجد سعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة. سعادة الإيمان وسعادة القرب من الله سبحانه وتعالى لن يجد هذه اللذة في الدنيا، وفي الآخرة لن يجد النعيم الذي وعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى، يصل النار نار جهنم هتشوي بحرها النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا هيحيا حياة كريمة هانئة زي ما أهل الجنة عايشين. الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. سيتذكر من يخشى، يخشى الإنسان المؤمن، مؤمن هيتعظ بهذا الوعظ ويزداد بهذا التذكير خشية وصلاح وإيمان، زي ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه الإيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ده الإنسان المؤمن. الإنسان المؤمن لما بتنزل آية، لما بيسمع آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أو بيسمع سورة تقرأ عليه في الصلاة، هذا الإنسان بيزداد إيمانا ويستبشر بنعيم الله سبحانه وتعالى، وهذه الآية تحثه على العمل، تحثه على الدخول في دين الله سبحانه وتعالى وفي طاعة الله، وألا يترك بابا من أبواب الخير إلا يطرقه ويدخله، ما بيسيبش فرصة تعدي. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنسان لما بيذكر الله سبحانه وتعالى أمامه يوجل قلبه، بيخاف، بيشتاق إلى الله سبحانه وتعالى لما بيذكر الله سبحانه وتعالى عنده. ويتجنبها الأشقى الثاني الذي في قلبه مرض فزادتهم رجسا إلى رجسه، هيتجنبها. أنت متصور معنى إن الله سبحانه إن في إنسان تقرأ عليه كلام الله سبحانه وتعالى يقرأ عليه ويتجنبه، يتجنبه اللي هو يبتعد عنه ويفر منه، ولا يجالس أصحابه، ولا ما بيحبش يسمع الكلام ده، ما بيحبش يكون موجود في مكان الكلام ده بتقال فيه أصلا. ويتجنبها الأشقى نفسه لا تحب الموعظة أصلا، مش عايز يسمع حاجة عن ربنا، زي ما قال سبحانه وتعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. واحد بيرد الداعية لله سبحانه وتعالى أو الإنسان اللي بيقرأ عليه القرآن أو اللي بينصحه في أمر دينه، شايفه أنه أسد أو صياد جاي يسلبه حياته، يعني إيه اللي يحمي الإنسان على ده؟ ويتجنبها الأشقى، وهذا الأشقى شقي لأنه تجنب هذه الذكر، حياته فرغت من كل معنى، فرغت من كل ما يمكن أن يذكره بالله سبحانه وتعالى وبالآخرة وبالجنة وبالنار وبالحساب، ما فيش في حياته حاجة تفكره بالحاجات دي أصلا، فهيجيب منين، هيتذكر منين هذه المعاني، وإيه اللي هيرد عن المعصية. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، الإنسان اللي عايز يفجر أمامه ده إيه اللي هيمنعه، إيه اللي هيقيده عن هذا الفجور. لازم يكون في حياته شيء يذكره بالله سبحانه وتعالى ويذكره بالدار الآخرة ويذكره بالجنة وبالنار وبالحساب. إيه اللي هيفكره بده؟ واحد هيتجنب الذكر ويبعد عن كل مكان بتقال فيه هذه الذكر، هيفتكر منين؟ فمفيش إنسان في الدنيا أشقى من هذا، واحد بعد عن طريق الله سبحانه وتعالى وقفل كل باب ممكن يدخله إلى طريق الله سبحانه وتعالى، خلاص مفيش أشقى من كده. وحتى الأشقى يعني قال سبحانه وتعالى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، فالأشقى ده جه في مقابل الإنسان اللي بيخشى، انه ده واحد مغموس في غروره ولهوه ولعبه ودنياه، ما بيفكرش، مش شاغل باله باي شيء، مش شاغل باله باي شيء تاني غير اللي هو فيه، وحتى مش حاسس ان عنده مشكله، يعني شايف التاني هو اللي عنده مشكله. يعني انت واحد الاشقى دوت لما بيجي بيتفرج على الانسان اللي بيخشى او بيتعب في دينه او بيطلع من وقته وبيطلع من فلوسه، بيبص له بيضحك عليه بيستهزئ بيه، هو شايف ان هو عنده مشكله كبيره. انت ليه بتعمل في نفسك كده اصلا؟ ليه بتدخل نفسك في التعب والفلوس، فلوسك ضايعة ووقتك بيروح وبتتعب رجلك في الصلاة، انت ليه بتعمل كل ده؟ شايف الاخر هو اللي عنده مشكلة ومش حاسس انه عنده اشكال اصلا، او مش حاسس انه عنده ازمة، وده لانه مفيش في حياته شيء بيذكره بهذه المعاني، هو تجنب كل هذه التذكرة اللي بتعرض عليه. سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم بين الله سبحانه وتعالى الميزان الحق لهذا الفلاح، فلاح الإنسان إيه الفلاح؟ يعني إيه إنسان يبقى ناجح أو فالح؟ هل الأشقى الإنسان الأشقى ده اللي فرح بالدنيا وكان معاه الدنيا وكان مبسوط بدنيته ومش عايز يخرج من هذه الدنيا بأي شكل ومش عايز أي حاجة تنغص عليه حتى تمتعه بهذه الدنيا، هل ده هو النجاح؟ هل هذا ده هو الفلاح الحقيقي في الدنيا؟ فالله سبحانه وتعالى قال قد أفلح من تزكى، مش هو ده الفلاح. الإنسان الأشقى ده اللي فرح بدنيته ده لم يكن ناجحا ولا فالحا زي ما كان يظن في الدنيا، بل كانت عاقبته في الآخرة النار الكبرى الذي لا يموت فيها ولا يحيى. الفلاح الحقيقي هو كما قال سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الفوز والفلاح والنجاح للإنسان اللي بيتزكى بيطهر نفسه لله سبحانه وتعالى وبيترك الشرك وبيترك المعاصي ويحلي نفسه بالإيمان والتوحيد والإيمان والعمل الصالح ويدخل في كل ما فتح الله سبحانه وتعالى له من أبواب الطاعة. ده الإنسان الفالح، ده الإنسان اللي بيفلح. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فتزكى حتى تزكى على وزن تفعل، في شيء من التكلف، انه ده تكلف الزكاة، تكلف هذه الطهارة، انه الانسان ده عانى وصبر في الدنيا وجاهد نفسه وعالج نفسه لحد ما ارتفع بها عن هذه الدرجة، درجة البهيمية، انه عايش في الدنيا ما بيعملش حاجة غير انه بياكل وبيشرب وبينام، ما بيعملش اي شيء في الدنيا غير كده. ده ما كانش شايف انه الانسان ينفع يعيش في مثل هذه الحال. الانسان اللي بيعيش في الحالة دي بس هو ارتفع بنفسه عن هذا، تزكى، زكى نفسه وفضل يتعب ويجاهد ويصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية ويصبر على البلاءات ويتعب نفسه ويبذل قدر ما يستطيع من الجهد والوقت والمال عشان يرتفع بنفسه عن هذه الدرجة. فكان ما كانش بيتنعم في الدنيا كما يتنعم هذا الأشقى. وده حتى زي ما يقول الإمام ابن القيم أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم. مش إنسان هيدرك نعيم الله سبحانه وتعالى وجنة الله سبحانه وتعالى والفلاح عند الله سبحانه وتعالى بإنك تفضل طول حياتك في النعيم وتتنعم ومشغول بالدنيا ومشغول باللهو ومشغول باللعب. طب هتوصل إزاي إلى نعيم الله سبحانه وتعالى؟ قد أفلح من تزكى. حتى بعض المفسرين قال من تزكى يعني كان عمله زاكيا ناميا، إنه عمل ده تزكى طهر نفسه من الشرك ومن المعاصي وأتعب نفسه في العمل وكان عمله ده زاكي نامي. يعني حتى ده معنى الزكاء في اللغة النماء والزيادة، إنه عمله ما كانش بيقف عند حد معين، دايما في ازدياد من الإيمان والعمل الصالح، دايما يوم بعد يوم هتلاقي فيه في حياته عمل جديد بيخش، طاقة جديدة بتدخل في معنى جديد بيسيطر عليه بيخليه يطيع الله سبحانه وتعالى وهو خاشع ووجد من الله سبحانه وتعالى. كل ما تفتح له باب للخير بيدخل فيه مباشرة، وكل ما ظهرت له عقبة في الطريق بيقتحمها. فلا اقتحم العقبة، كل ما يعني هو قرر انه يمشي في طريق الله سبحانه وتعالى، فهو ما بيجيش عند رحمه معنا ويقف يقول انا خلاص هقف هنا، لا، هو بيزداد وبينمى عمله الصالح يوما بعد يوم. وهو ماشي في الطريق ممكن تقابله عقبة، يقابله شيء يمنعه ان هو يكمل في الطريق، او ان هو يقف عن طاعة الله، او ان هو يقول خلاص بقى انا تعبت ما عدتش هكمل في الطريق ده. لا، كل ما تقابله عقبة يقتحم هذه العقبة ويتجاوزها ويعديها ويكمل في طريق الله سبحانه وتعالى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ويدل على حتى المعنى اللي قلنا ده، ماهية التزكي الذي وصفه الله سبحانه وتعالى انه ذكر اسم ربه فصلى. ده حال المؤمن دايما في الدنيا، انه بيجمع بين هذه الأمور، انه بيطهر نفسه من الشرك والعقائد الباطلة والأمراض وحديث السوء وخواطر السوء اللي في قلبه. ده عمل أساسي بيعمله في حياته. العمل اللي بعد كده انه دايما لسانه رطب بذكر الله سبحانه وتعالى وبالثناء على الله وبدعاء الله سبحانه، دايما بيذكر الله وبيدعو الله سبحانه وتعالى بكل ما أراد من خير الدنيا والآخرة، ودايما مستحضر وذكر اسم ربه، مستحضر أسماء الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وحكمته وقدرته وجلاله وكبريائه ووده ولطفه ومغفرته ورحمته، يعلم هذه الأسماء ويذكرها دائما، ليكون دايما على حال من تذكر الله والخوف من الله ورجاء الله سبحانه وتعالى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الإنسان لما بيذكر اسم الله سبحانه وتعالى أو اسم ربه، الرب المحسن إليه الذي يربيه بنعمه، الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم اللطيف الرزاق الوهاب الودود، كل ما بيتذكر هذه الأسماء ويتفكر فيها وبيرى آثارها في حياته، هو مدرك، أنت مدرك تمام الإدراك، يعلم يقينا إن أنه يعبد ربا لطيفا. اللي حصل لي في الدنيا والتدبير والسنوات اللي عدت دي، وإزاي خرجت من هنا وبعدين دخلت هنا، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى خرجني من الموقف ده، وإزاي لما ربنا سبحانه وتعالى اختار لي هذا الاختيار عرفت بعد 20 سنة إن ده كان الاختيار الصح، أو عرفت بعد سنوات إن ده كان الاختيار الصح، وإن اللي كنت أنا مختاره لنفسي ده كان هيوديني في داهية. الإنسان لما بيذكر هذه الأسماء، بيذكر اسم الله سبحانه وتعالى، بيعلم بيزداد إيمانا وينتعش قلبه، بيزداد حبا لله سبحانه وتعالى وإيمانا به. ولابد أن الإنسان اللي بيزداد إيمانا دوت، هذا الإيمان اللي في باطنه يظهر عليه، يعني يفيض باطنه على ظاهره، فبيقبل على الطاعة وبيقبل على العبادة لله سبحانه وتعالى بأحب الأعمال إليه، أحب الأعمال إلى الله. زي ما سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة لوقتها، فحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى الصلاة. فهذا الإنسان لما بيزكي نفسه ويذكر اسم ربه فيصلي، حتى مرتبة بالفاء، إنه ده مرتب على ده، فصلى لما تزكى وذكر اسم ربه فصلى، دخل في الصلاة على طول، أقبل على الله سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة. مش بس، وده معنى مهم إن احنا ننتبه ليه، إنه الدين مش مشاعر بس، مش انك تحس بمعاني جميلة وتفتكر كلام جميل وتحس وتقعد ايه يعني تمصمص شفايفك، لا، مش ده بس، ده ركن ركين من اركان الدين انك تبقى بتعمل ده. لكن لما يحصل هذا وتصل الى هذه الحال، ده بيتطلب منك عمل، انك تخش تعمل حاجة، تعمل طاعة لله سبحانه وتعالى. ما يبقاش كل اعمالك في الدين انك ايه قاعد تسمع كلام جميل وتحس بمشاعر جميلة وخلاص، ادخل في طاعة الله، ده اللي بيرفع درجة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، ده إلى جانب ده. فدخل في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي عبادة الله بالصلاة، وهي أحب الأعمال إلى الله. وما يلي الصلاة، طبعا الصلاة يعني أي عمل بعد كده ده هيكون داخل في عبادة الله سبحانه وتعالى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ما قال الله سبحانه وتعالى ولكنكم أيها الناس تختارون زينة الحياة الدنيا، يعني الله سبحانه وتعالى أخبرك أن فلاحك في التزكي وذكر اسم ربك والصلاة وطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن كل أعمالك في الدنيا تكون محورها الله سبحانه وتعالى وعبادة الله، وانت رايح برضو تمشي شمال، بل تؤثرون الحياة، يعني انت الطريق خلاص واضح قدامك، هو انت قررت انك تمشي في هذا الطريق، بل تؤثرون الحياة الدنيا، انت اللي مخليك مش عارف تسير في هذا الطريق، مخليك مش عارف تدخل في الدين وتدخل في السلم كافة، زي ما قال سبحانه وتعالى يا الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، اللي مخليك اللي منعك عن ده انك تؤثر الحياة الدنيا، انت اخترت زينة الدنيا على الاخرة، على نعيم الاخرة. يعني حتى هنا ده سبب لهذا الاعراض. قال سبحانه وتعالى في سورة الإنسان إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. أنت مش عارف أنت سايب إيه وراك، أنت مش عارف لما اخترت، لما أثرت الحياة الدنيا ومشيت في طريق الحياة الدنيا وخلى وقتك وخلت حياتك من طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادة الله ودين الله، أنت مش عارف أنت سبت إيه وراك. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، وطبعا الكافر، وهيأتي معنا أن المؤمن قد يصيبه بعض هذه الأمور، المسلم الموحد قد يصيبه بعض هذه المعاني. واللي كانت دي حاله في الدنيا أنه آثر الحياة الدنيا وحب الحياة الدنيا وانشغل بيها ومشى في طريقها، إزاي هيدخل في من تزكى وذكر اسم ربه فصلى؟ يعني لابد أن الإنسان يحصل فيه في قلبه تفاضل بين الدنيا والآخرة، لازم تحدد أولويتك إيه، مش هينفع تعيش وانت إيه هي ماشية كده وخلاص وماشية بالزق، لا، تحدد إيه أولوياتك في الدنيا عشان لما يأتي موقف أو وقت محتاج تختار بين اختيارين، في مفارق، طول ما انت ماشي في طريق ربنا هتقف فيها وهتختار الله سبحانه وتعالى وعبادة الله، يا اما هتختار الحاجة الحرام وهتختار طريق الشيطان. لازم في حياتك، هي الحياة الدنيا ابتلاءات والبلاء لابد انه هيصيب كل انسان، فانت هتختار ايه ساعتها، انت قدمت لنفسك ايه عشان لما تيجي في لحظة الاختيار دي ولحظة القرار ومفرق الطريق ده تعرف هتختار ايه. فانت محدد اولويتك ولا لا؟ زي ما ورد عن بعض السلف، الدنيا والاخره يجتمعان في قلب العبد، الدنيا والآخرة هيجتمعوا. ما في النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، يعني الدنيا هيبقى عندك هم للدنيا وكل حاجة ما اختلفناش، لكن ده ما يبقاش أكبر همك، لا تجعلها أكبر همنا. الدنيا والآخرة يجتمعان في قلب العبد، هيبقى في قلبك دنيا وآخرة، بس إيه الأعلى؟ فأيهما غلب كان الآخر تبعا له. انت ايه الغالب في قلبك؟ الدنيا اللي غالب عليك، والشغل والفلوس والمتع والزينة والسفر وكل هذه المتع هي اللي مسيطرة على حياتك، فالآخرة ماشية وراها كده بتاخد فتات هذه الدنيا، ولا الآخرة هي اللي تبع، هي اللي غالبة على قلبك والدنيا هي اللي تبع ليها؟ انت مقرر لنفسك ايه؟ اخترت لنفسك ايه؟ ايه اولويتك في الدنيا؟ ايه اولويتك في هذه الحياة؟ يجب الإنسان أنه يحدد هذا ابتداء، وإيه اللي هيبني عليه اختياراته وقراراته في المفارق اللي تكلمنا عنها. ما بتيجي تشتغل بتختار شغلانتك بناء على معايير الشرع ولا لا؟ إيه اللي بيرضي ربنا ولا لا؟ في حاجة حرام هتحصل في الشغل ده ولا لا؟ وانت جاي تتجوز الجوازة دي ترضي الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ الزوج اللي أنا هوافق عليه ده هوافق عليه عشان أنا هو الوحيد اللي جه، فهاخده حتى لو كان ما بيصليش أو حتى كان بيقع في معاصي كتير؟ بتختار بناء على ايه؟ المكان اللي هتسكن فيه، صحابك اللي بتمشي معاهم، اي حاجة، اي قرار في حياتك بتختاره بناء على ايه؟ بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. انت عارف انت اخترت ايه على ايه؟ عارف انت فضلت ايه على ايه؟ عارف انت ايه اللي اخترته يكون اولى على ايه؟ الله سبحانه وتعالى قال في سورة النحل ايات بديعة، قال ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما تشتريش بعهد ربنا ثمن قليل، عهدت ربنا على شيء أو قررت أنك تكون ماشي في طريق ربنا، ما تبدلش ده. إنما عند الله هو خير لكم، ما تشتريش بده ثمنا قليلا من الدنيا. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. حتى الإمام الطبري ليه كلمة جميلة في إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم تعلمون فرق ما بين العوضين. يعني أنت مدرك أنت بتختار إيه على إيه؟ عارف الفرق بين الدنيا والآخرة إيه؟ يعني انت متصور الفرق ولا انت بتختار كده وخلاص؟ ثم قال سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الناس اللي صبرت على طاعة الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء، الناس اللي عملت الصالحات، الذين صبروا عن معصية الله اللي عرضت عليهم الفتن وصبروا عنها وتركوها لله سبحانه وتعالى، دول الله سبحانه وتعالى هيجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فقال والآخرة خير وأبقى، الآخرة خير لك من الدنيا، نعيم الآخرة وزينة الآخرة خير من الدنيا، ولا ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. شوف صباعك، المية اللي خرجت من صباعك لما تحط إيدك في البحر وترجع، النقطتين اللي واقفين على إيدك هم دول الدنيا في الآخرة. الآخرة خير وأبقى، زي ما قلنا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، مثل الدنيا وإن هي هتفنى في النهاية وإن هذه الزينة إلى زوال، وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الدنيا في الآخرة ليست شيئا. يعني حتى بالموازين الدنيوية انت هتيجي تختار كده هتحط تقول ايه مزايا الدنيا وايه مزايا الاخرة. مزايا الدنيا والله فيها كذا وكذا وكذا، وطب الوقت اللي هي قاعده كذا كذا كذا هتنتهي عند كذا. طب الاخرة خير من الدنيا في كل شيء، يعني الحاجة اللي انت مبسوط بها في الدنيا دي موجودة في الاخرة احسن منها، والنعيم اللي انت كنت بتتنعم بيه والزينة اللي انت كنت مبسوط بها في الدنيا الاخرة موجودة برضو، مش هتختفي، بس موجودة احسن منها خير منها. طب الوقت اللي الدنيا هتقعده والله انا هعيش 60 70 كل 100 سنة هفضل اتنعم بهذه النعيم، طب الاخرة اخبارها ايه؟ الاخرة خير وابقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عند الله سبحانه وتعالى نعيم، والله سبحانه وتعالى باقي. ومش بس كده، يعني ايه معانا بقى زيادة؟ انك مش بتتعب في ده الدنيا، انت بتتعب وبتحط كل اللي تقدر عليه من مجهود ووقت وفلوس عشان تتنعم بهذا النعيم، وفي الآخر لن تصفو لك، برضو هيبقى فيه أكدار وفيه هم وفيه حزن بيصيبك في الدنيا. في الآخرة ما فيش كل ده، والآخرة خير وأبقى. وطبعا يعني عشان نكون يعني متزنين، ما يبقاش الكلام على إطلاقه، هذا الذم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، الذم ده واقع على الإنسان اللي أهمل الآخرة بالكلية، ده أهملها تماما، يعني ما بيعملش اي حاجه تنجيه في الاخره. مش بس مش داخل فيه اللي استكثر من الدنيا، الانسان اللي نفسه يبقى معاه فلوس كتير، ده شيء مش مذموم مطلقا في الشرع. مدام منتبه إلى أن هو الله سبحانه وتعالى فرض عليه فروضا ونهاه عن أمور, وأن هو بيتقي الله سبحانه وتعالى في جملة أموره وفي جملة حياته, ده ليس واقعا في الذنب. ولكن التقلل من الدنيا والازدياد من الإيمان والعمل الصالح, وأن الإنسان يجعل الآخرة هي أعلى من الدنيا في كل شيء, ويكون بيتقلل من الدنيا قدر المستطاع, ده ميدان منافسة. يعني مقدار الدنيا والآخرة في حياتك ده مقدار منافسة بين الناس وبعضها. الله سبحانه وتعالى قال وسارعوا إلى مغفرة, وسابقوا إلى مغفرة. في ناس هتسبق وفي ناس هتتأخر, في ناس هتبقى فوق وفي ناس هتبقى تحت, كلهم في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة, بس في واحد هيصل للفردوس الأعلى, الفردوس أعلى الجنة, وفي واحد هيبقى في درجة أقل, زي ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو في الصحيح في البخاري قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة, هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أي واحد هيؤمن بالله ويقيم الصلاة ويصوم رمضان الله سبحانه وتعالى هيدخله الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك, يعني خلاص نبلغ الناس ده كده حاجة جميلة, احنا ممكن نخش الجنة من غير ما نتعب, من غير يعني ما نهاجر ونبذل من أوقاتنا ونضحي بحاجات لأجل الدين وفي سبيل الله, خلاص طالما كده كده نخش الجنة. فنقول للناس بقى, فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح لهم انه هتنبئ الناس لكن قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة. طب 100 درجة دي احنا هنتفاضل فيها بيننا وبعض؟ لا, إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. الإنسان اللي بيجاهد في سبيل الله ده لوحده ليه 100 درجة في الجنة, بيتفاضلوا بينهم وبين بعض على قدر بذلك وعلى قدر جهادك في سبيل الله وعلى قدر تضحيتك في سبيل الله هتكون درجتك في الجنة. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض, فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة, أوسط الجنة أفضل الجنة وأعلى الجنة, وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. فده ميدان للهمم, ميدان الاهتمام بالآخرة وجعل الآخرة أولوية في الحياة والبذل والتضحية والجهاد في سبيل الله والهجرة في سبيل الله لأجل هذه الآخرة, ده ميدان للهمم. كل إنسان بتبان همته في واختياراته في هذا الميدان. قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى, إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وهذه الموعظة يعني بعض المفسرين يقول إن هي من أول وقد أفلح من تزكى, هذه المعاني التي في هذه الآيات وهذه المواعظ موجودة فيما أنزله الله سبحانه وتعالى من الكتب على نبيه إبراهيم عليه السلام ونبيه موسى عليه السلام. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى, وده يعني كأنه خطاب للمشركين اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, اللي كانوا عارفين ان في رسالة سيدنا ابراهيم ورسالة سيدنا موسى. وده برضو بلاغ انه ده شأن الامم مع رسلهم, انه كل الرسل جاءوا بهذه المعاني, فلا تجعل اعراض بعضهم عن دعوتك معيقا لك عن التذكير والتعليم, كما يقول بعض المفسرون انك ما تخليش ان في ناس اعرضت ويتجنبها الاشقى, في ناس اعرضت ده مش معناه انك ما تذكرش الناس وما تعلمش الناس وما تبلغش الناس هذه المعاني, لا, الناس كلها محتاجه تعرف هذه المعاني, وذلك لان الله سبحانه وتعالى انزل ده في كل الكتب السماويه وفي كل الشرائع السماويه, ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى, وما فيش نبي جاء الا وعلم الناس هذا, ان الاخره خير من الدنيا, وده من أصلا الدين وأصل الإسلام الذي هو الإسلام بمفهومه العام. فحتى قال الله سبحانه وتعالى في سورة النجم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الحسنى. لنفس قريب من المعنى اللي احنا معه هنا. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة, وأن يجعلنا من أهل التذكرة, وأن يجعلنا من المتقين الذين يخشون ربهم ويتذكرون إن ذكروا, وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, ولا يجعل سبحانه وتعالى الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم, جزاكم الله خيرا. لو في حد عنده سؤال يعني أو شيء إضافة أو كده يتفضل يعني. انا شفت دكتور احمد، انا دكتور احمد عبد المنعم جزاه الله خيرا دخل، وده شيء مخيف يعني، انا ما لحقتش والله حتى اسلم عليه. يا رب ربنا يستر بقى ما نكونش ايه قلنا كلام غلط. لو حد عنده اي اضافة تفضل يعني بالطلب. شيخ محمد، شيخ نوفل، محدش عنده اي اضافات؟ طيب جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. صلى الله وسلم على نبينا مولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله.